طب ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يبقى ده تمحيك بقى. يبقى أنتم أيها الأغبياء لا تقولوا أبعث الله بشر رسولا، فلا تجعلوا رحمة الله في أنه أرسل لكم رسولا من أنفسكم زيكم لتصح به الأسوة. ولذلك الناس الذين يفتنون في غير الله ليجعلوه إلها وهو جاء ليبلغ منهج الله، نقول لهم راجعوا أنفسكم، لأنه لو كان إله لما صحت الأسوة به. ولقال الناس إنك تصنع ما لا نصنع، ويصبح بمعزل عن الأسوة السلوكية، بمعزل عن الأسوة السلوكية. إذن استكبرتم، معنى استكبرتم يعني قلتم ده إيه، استكبرتم. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ما هو التكذيب؟ التكذيب أن تقول كلاما يخالف الواقع. إذن فهناك واقع وهناك إيه، كلام نسبة. زي ما قلنا سابقا إن الكلام الذي يتكلم به الإنسان ليعطي به نسب، الكلام اللي أتكلمه ده اسمه نسبة كلامية. قبل أن أتكلم معك جال بخاطري أن أتكلم معك كده ولا لا؟ يبقى سبقت الكلمات اللي قلتها ذهن، وإلا يبقى مجنون اللي يجيب كلام كده من غير ترتيب ذهن. يبقى فيه نسبة إيه؟ ذهنية، وفي نسبة كلامية. نشوف الواقع من غير ذهنك وغير كلامك، كما قلت ولا مخالف لما قلت. افرض أن أنا قلت إيه، محمد مجتهد، دي نسبة إيه؟ كلامي. قبل ما أقول لك محمد مجتهد جال بذهني أن أخبرك، يبقى في نسبة ذهنية، بعدين جت نسبة إيه؟ نشوف الواقع كده الخارج، هل صحيح في واحد اسمه محمد ومجتهد أيضا؟ فإن وافقت النسبة الكلامية الواقع يبقى ده اسمه صدق، وإن كانت النسبة الكلامية مخالفة للنسبة الواقعية يبقى ده كيه كذب. معنى كذبتم يعني نقول لكم إننا رسل من عند الله كذابين، أنتم إيه؟ أنتم كذابين. الله، كذابين ليه؟ ليه كذابين؟ لأنهم جاءوا بما لا تشتهيه إيه؟ بما لا تشتهيه أنفسهم. واللي يجادل وياكوا قوي تعملوا فيه إيه؟ تقتلوا. التكذيب ده معقول، إنما القتل ده ساعة ترى إنسانا لا يتخلص من خصمه إلا بقتله، فاعلم أن ذلك ليس شهادة لقوته على الخصم، ولكن يعلم أنها شهادة ضعف أمام الخصم، كأن طاقتي وحياتي لا تطيق وجود حياته. ولو أنني رجل وفي مكتمل الرجل أقول لا خليه كده، هيعمل إيه؟ إن عمل شيء أعمل زيه، إنما ما يمكنش أن تصعى إلا إذا قتلته. يبقى ده هذا هو الضعف. يبقى أنت سجلت على نفسك أنك ضعيف، وأنك لا تستطيع أن تحتمل حركة حياة خصمك. ولو كنت تستطيع أن تتحمل حركة حياته فيك لما تخلصت منه بالإيه؟ بالقتل. إذن فساعة ما تشوف واحد بيقتل واحد يعرف أن دي شهادة إيه؟ مش قدرته، بل شهادة إيه؟ بل شهادة ضعفه. بتقتلوه ليه؟ جدلوه بالتي هي أحسن، ما عندكوش حجة، ما عندكوش إيه؟ ما عندكوش حجة. ففريقا كذبتم كمين؟ زي كمحمد عليه الصلاة والسلام، وكمين؟ وكعيسى، انهم كذبوه. وفريق تقتلون زي زكريا وزي ايه؟ زي يحيى. وطبعا كلكم شفتوا بعض الروايات مثلت كده سالومي لما جابت رأس مين؟ لما جابت رأس يحيى كده على الايه، على الطبع. يبقى ففريقا كذبتم وفريقا ايه؟ تقتلون. ده نتيجة ايه؟ نتيجة الاستكبار. الاستكبار اللي هو ادعاء الكبر على غير ايه؟ على غير حقيقته وعلى غير أساسه. ولو أن نفوسكم كبيرة كنتم تلتمسون المنهج ممن تعتقدون بالإجماع أنه أكبر منكم. كان صح كده ولا لا؟ ففريقا كذبتم وفريقا إيه؟ وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف. غلف، أنت عارف مغلف وغلاف هي المادة واحدة برضو، بس في غلف وفي غلف، في قراءتين، في ايه؟ غلف وغلف. غلف زي كتاب وكتب، غلاف زي كتاب، وجمع دي كتب، يبقى جمع دي ايه؟ يبقى قلوبنا غلف يعني ايه؟ يعني مغلفة كده وعندها من العلم ما لا تريد زيادة عندنا عندنا كده. ولا قلوبنا غلف مغلقة فلا تستمع لشيء لأن مطبوع عليه. طيب هل تطوع الله بالطبع على قلوبكم فختم عليها وطبع عليها حتى لا ينفذ إليها شعاع من هداية؟ هل جابها ربنا ابتداء كده؟ انتم السبب. ايه السبب بقى؟ شوف ازاي. وقالوا قلوبنا غلف. ردوا عليهم ذلك بكلمة بل، يعني بل كلامهم ده مش ايه، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. اذا فدم بل يعني الكلام بتاعهم ده مش صح. ليه؟ لانه يستفاد منه، يستفاد منه انه ايه، انه مربوط على قلوبهم ما بتنفس له هداية او هم عندهم اكتفى. طيب نقول لا، ده انتم ملعونين ومطرودين عن الرحمة، فلا تنفذ اشعاعات الهداية الى قلوبكم. ولكن ليس ذلك لاننا حتمنا عليكم ذلك، ولكننا جازيناكم لانكم صددتم عنا بالكفر اولا. مدام صددتم بالكفر بقى تبقوا مطرودين من الرحمة، فلا ينفذ إليكم شعاع من أشعة الإيه؟ من أشعة. يبقى إيه؟ يبقى إذا ما هوش ربنا ما بدأكوش بأنه لعنكم. ولذلك نحن قلنا يجب أن نفهم أن الله سبحانه وتعالى حين يقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء، إياكم أن تسمعوا أن في ذلك حجة للضال أن الله كما هدى هذا ضل هذا. نقول له لا يا حبيبي، لأن الله إذا قيد أمرا من الأمور المطلقة فيجب أن نلجأ إلى التقييد، والله لا يهدي القوم الكافرين. كفر به فضله الله، مش كده؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم. وما دام الله بين من لم يهدي، يبقى بفعله أم بفعل غيره؟ بفعله هو، يعني هو كفر بالله فختم الله عليه. قال لك لأن الله لا يكفر به خلق من خلقه ثم يتودد إليه ليدخل الإيمان قسرا عنه، لأن الله يريد منا اختيار إيمان لا قسر إيمان. لو أراد قسر إيمان القسر لا يتأتى إلا على الأبدان. ولذلك من الممكن أن يتحكم طاغية في قالبي، بمعنى انه يغلني ويرغمني ان اسجد له كده ولا لا؟ ممكن يعمل كده ولا لا؟ لكن ايمكن ان يرغم قلبي على ان احبه؟ بقى المسألة. اذا فالمسألة ليست ارغام، لان الارغام اكراه قالب خلاص، والايمان رضا قلب. رضا مين؟ قلب. والله يريد أن، وإلا لو كان ربنا عايز ما كان حد يقدر يعصاه، ما استطاع أحد أن يعصي الله إلا بما خلق الله فيك من طبيعة الإيه؟ من طبيعة الاختيار تفعل هذا، لأن الله يحب أن يعلم من خلقه من جاء له طواعية، وهو حر في أن يجيء أو لا يجيء. وأنا ضربت مثل سابقا وقلت إذا كان لك غلامين، غلام انت عرفت سوء سلوكه وشراسته فربطته بحبل كده، ساعة ما تعوزه تقول له سعيد تروح جره، مش كده؟ وواحد تاني سبته طليق تناديه يجيلك، يبقى ان هذا جاء وهذا جاء، انما من الذي جاء لك طواعية وفي قدرته الا يجيء؟ هذا الكلام. يبقى لو اراد الله أن يقهر قوالبنا لقهرها، ولكن الله لا يريد ذلك، لأن الله يريد من يأتي إليه. هو أثبت طلاقة قهره وقدرته فيما يرغمنا عليه من ميلادنا ومن موتنا ومن الأحداث حولنا، وترك لنا مسألة الإيمان به اختيارا لنذهب إليه طواعية حب، فما تقولش بقى اننا على قلوبنا غلف مطبوع عليها ما بتطلعش الهدايه، لانه انتوا فاكرين انكم مهديين قوي، فاكرين انكم ايه. وهب ان الله طمس على قلوبكم او طبع على قلوب او ختم على قلوبكم، فدي مش من الله بدايه، وانما منكم بسبب ايه؟ بسبب كفركم. يبقى الكفر سبق ولا لا؟ يبقى الكفر سبق.

كأن الله يقول لهم إن كنتم تفكرون في التخلص من محمد بقتله كما فعلتم سابقا فالكلام ده كان زمان، ما عادش ربنا حيمكنكم أن تقتلوا أحدا. يبقى كلمة من قبل دي جاية مين؟ عشان إيأسهم في تنفيذ خطة ما أتمروا عليه من التخلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتثبيت لقلب الرسول وقلب الصحابة إن دي مسألة لن يتمكنوا منها أبدا لأن الله قال من قبل، كأن المسألة دي إيه؟ فرغ منها وانتهي. فلما تقتلون أنبياء الله من إيه؟ من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل إليكم. ولقد جاءكم موسى بالبينات، بده يفسخ فيهم قضية إننا نؤمن بما أنزل. طب جاءكم موسى بالبينات وبعدين بتجاوزتوا البحر اتخذتم العجل، تبقى تقولوا آمنا بما أنزل إلينا إيه؟ ده كلام منقوض من تاريخكم الذي لا تنكرونه أبدا، لأنه جاوزنا فأتوا على قوم يعكفون عليه، قالوا إيه؟ اجعل لنا إلها كما إيه؟ كما لهم آله. وبعدين اتخذوا العجل جسد له خوار وقعدوا يعبدوه. يبقى يريد الله سبحانه وتعالى أنه ينقض حجتهم في إيه؟ في أننا نؤمن بما أنزل إلينا، نؤمن بما أنزل إلينا. فجاب لهم حتتين، الأولى الرد الأول، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل إليكم، إن كنتم مؤمنين فهاتوا آية تدلنا على أن الله أباح لكم أن تقتلوا أنبياءكم، مش هيجدوها طبعا، مش كده؟ وبعدين طب كيف تؤمنون بما أنزل إليكم وجاءكم موسى بالآيات الواضحة، إيده اللي إيه؟ بيضاء، والبحر اللي إيه انفجر، والبحر والحجر اللي انفجر إيه هيبقى، والجبل يترفع كل المسرح الله، والحي الذي والميت القتيل الذي أحياه الله، آيات بينات واضحة حسية، واضحة إيه؟ حسية. فبيقول لهم لا، يبقى كلامكم باننا نؤمن بما انزل الينا كلام ايضا ايه؟ انتم لم تؤمنوا بي ولم تؤمنوا بما انزلت اليكم، وما دام انتم بتدعم انكم تؤمنون بما انزلت وواقعكم في الارض يشهد بانكم لم تؤمنوا بما انزل اليكم، يبقى كلامكم ده حجج ايه؟ ما هي؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. ساعه تقول اتخذت العجل، هو اتخاذ العجل ده في ذاته مش مش مش معصيه. اتخذت العجل ايه؟ انا اتخذت العجل طلوق، اتخذت العجل للحرث، انا اتخذتم العجل اي معبودا، فكان دي امر مشهور انهم عبدوا ايه، مش قال اتخذتم العجل معبودا، كان مجرد اتخاذ العجل هنا مفهوم منه ايه؟ انهم عبدوه، فكأن امر عبادتهم للعجل امر مشتهر لا يحتاج فيه الى التنصيص، ولكن لللفت الى العجل في الاتخاذ، والا فالعجل قد يتخذ لاشياء كثيره لا يحرمها الله. يبقى لما اقول لو قال اتخذتم العجل معبودا تبقى اكيد دي حاجه تداري، لا اقول لهم بس بزياده حكايه العجل، يعني تدي له ايه؟ تدي له ايه؟ اشاره كده، زي ما يكون واحد عمل مثلا شيء وبعد ذلك تيجي بدك بس قول له ده بزياده قصه كذا، لفته بسيطه كده. يبقى اتخذتم العجل اي ايه؟ اي الها او ايه؟ معبودا. وانتم ظالمون جاء لهم بالقمه، جاء لهم لان في الاول قال تقتلون الانبياء، لا ده هم جم في حته القمه اللي هي ايه؟ الكفر والاله الالوهيه. وأنتم إيه ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم، جاب حكاية وإذ أخذنا ميثاقكم ثمانية، ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، واسمعوا بيكررها هنا ليه؟ عشان يدينا أنهم آمنوا لما خافوا أن الطور إيه. يبقى كما تأتي أنت لطفلك الصغير وقد وصف له الطبيب داء مرا ونفسه تعافه، فلما ربنا رفع فوقهم الطور علشان ياخدوا الايه؟ الميثاق والمنهج. ما يقالش ان ده ارغام، ده ارغام المحب. يريد الله من خلقه الا يعيشوا بلا منهج سماوي ومتأبين. قال لك رفع فوقهم الايه؟ الطور، كما تمسك انت الطفل الصغير وتفتح فمه ليتعاطى الايه؟ هل انت صنعت معه ذلك كرها له؟ ده معروف. ده مصلحه، مصلحة فيه، علشان يقول أنا لم أدع حيلة لحيل أن تتلقوا منهجي إلا وفعلتها. إنما أنتوا غريزة الإيه؟ غريزة الاستكبار وغريزة العناد موجودة فيكم. يعني أنا لم أدع مجالا إلا وصنعته لدرجة أنني خليتكم تاخدوا المنهج بإيه. وبعد ذلك يجي يقول لك الولد مثلا ما يطبش ولا حاجة، تقول هعمل إيه أكتر من أنني بمسك بقه وبحط له الدواء، وبعدين أنا مثلا بعد ما أمشي يضع فمه في إصبعه في فمه فيستقيه. لكنك انت بدك تفرغ العذر انك انت لم تترك وسيلة من وسائل الاقناع بهدي السماء ومنهج الله الا وفعلها ايه معهم، ومع ذلك ظلوا هم هم. والى لقاء اخر ان شاء الله. الحمد لله.